الإنسان نفسه، هل يكون هذا من طلب؟ لا ما هم طلب الصدقة، يعني هذا رقى هو بنفسه مثل ما لو أطعم نفسه، ما هو مثل طلب الطعام. نعم نعم على ظاهره، إيه على ظاهره، نعم نعم غير النفع، لأن هذا السم حار، وإذا اجتمع عليه الريق صار هذا أبلغ في تبريده وتخفيف ألمه. نعم إذا قرأ الإنسان معوذات ونفث على صدره هذا يعتبر رطيا؟ هل يعتبر إيش؟ رطيا. نعم إذا نفث بيدعيه لو جمع ريقة، لأن الجمع ريقة هذا كان في قصة الصحابة الذين قرأوا على الذي. نعم إيه. لا ليس مثل الذي يكون في اليد، لأن اليد يمسح الإنسان وجهه ويمسح أيضا ما استطاع من جسده إذا كان عند النوم. نعم. باب الشروط في الرقية فاتحة الكتاب. حدثنا إيش؟ بفاتحة الكتاب. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. ما هي عندك وقت مانع؟ طيب. حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله ابن الأخمس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا يظهر الله أعلم أنه هو القصة الأولى، لكن القصة الأولى لكن السياق الأول أتم حديث بسعيد، وحديث أبي سعيد يدل على أن اللرقة كان بعد أن نزل هؤلاء بالقوم وطلبوا الضيافة ولم يضيفوه، وهذا يدل على أنهم نزلوا عليهم قبل إيش؟ قبل أن بعد اللدى، لأنه قال مروا بماء فيهم لديغ، فالظاهر والله أعلم أن هذا من اختلاف الروايات وأن القصة واحدة، لأن كلها تدل على القراءة بفاتحة الكتاب وعلى أنهم لم يقرأوا إلا بجعل. نعم كيف الجمع؟ يعني لأن هذا يقول لم يضيفهم وهذا هذا سبب ما ذكر شيء، يكون هذا كأت أوسع يعني أبسط، ما ذكر عندك شيء فيها القصة واحدة يقول. نعم ذكر في آخره، في آخره شو يقول؟ يقول فبرئ الملدوغ، وعند أبي داود والترمذي والنسائي من طريق خارجة بن الصلت أن عمه مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فرق لنا هذا الرجل الحديث. فهذه قصة غير السابقة، لأن الذي في السابقة أنه لدغ، والراقي في الأولى أبو سعيد كما وقع مصرحا به في بعضها، وفي الثانية عم خارجة فافترق. نعم حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة واحدة. كيف هذا صفر يا شيخ؟ هنا يقول نعم فانطلق رجل منهم لم أقف على اسمه، وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الإجارة، وبينت فيه أن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة واحدة، وأنها وقعت لهم مع الذي لدغ، وأنه وقعت للصحابة قصة أخرى مع رجل مصاب بعقله، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. هو ما ذكر المصاب بعقله هنا، إنما ذكر اللذيذ. على كل حال المهم

ما الرقى. أما الإنسان الذي يأخذ عليها أجرا فقد سبق حديث أبي سعيد لا مانع، ما في مانع.